بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، لماذا خلقتم؟ أليس للعمل؟ أليس العمل هو الذي يخرج من الدنيا مع الإنسان وحده؟ أليست الدنيا مزرعة وسوق قائمة؟ أليست مواسمها حث وتنشيط للعمل؟ أليست الأعمار رأس الأموال؟ أليست حياة الآخرة مرهونة بعمل الدنيا؟ يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. فالبدار قبل الفوات، فالدنيا دار عمل، والمؤمن فيها كغريب نزل ببلدة أو عابر سبيل استظل تحت شجرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه الإمام البخاري. فالغريب لا يعمر دار الغربة، والمستظل لا يبني تحت الشجرة. فالدنيا دار سفر ومعبر، وليست بدار مقر. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم إذا كان في الدنيا مثل زاد الراكب، فمن استكثر منها ثقل عن حمله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون. فانتبه يا عبد الله، قد جد بك السير ونودي عليك بالرحيل، فيوشك أن تحط ركابك بين الموتى، فلست تسمع إلا كان ثم مضى، ويلحق الآخر الباقي كما غبروا. والناس في سكرة من خمر جهلهم، والصحو في عسكر الأموات لو شعروا. فتعاقب الشهور عبر، ومجيء رمضان عاما بعد عام لفكر. كم من أحباب كانوا معنا وأملوا ما أملنا، فأتاهم ما سيأتينا. قيل لعطاء السلمي في مرضه الذي مات فيه: كيف أنت؟ قال: الموت في عنقي، والقبر في يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. وكان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول للناس: يا أيها الناس، إني لكم ناصح، إني عليكم مشفق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا الدنيا لحر يوم النشور، وتصدقوا مخافة يوم عسير. فتفكروا عباد الله لما أمامكم واستعدوا لحياتكم، فالخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلا تسوف يا عبد الله، فمن أطال الأمل وسوف في العمل لن يستيقظ إلا إذا رأى الأهوال وفات وقت العمل. ولا تحين مناص، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ليس الآن وقت التذكر ولا ينفع التمني، يا ليتني قدمت لحياتي ما ثم هناك إلا الندم. وتذكر التفريط في العمل، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. فمن الموت ينقطع العمل وتبدأ حياة البرزخ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي البرزخ أهوال وزلازل وفتن وامتحان، لا مؤنس فيه إلا العمل إن كان صالحا، وإلا فلا يزال معذبا فيه حتى يبعثه الله عز وجل. تذكر يا عبد الله، تذكر ما أمامك، لعل إفاقة تحصل وعملا يحسن وعمرا يستغل. تذكر يوم الله الآخر، يوم ينفخ في الصور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا قول الكافرين. فيجيب أهل الإيمان هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. في هذا اليوم عباد الله تفزع الخلائق، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، لأن الكرب عظيم. يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوم يدعو الداع وهو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، أي إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، لأنها لم تر منظرا أفظع ولا أهول منه. خش عن أبصارهم، أي من الهول والفزع، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خشعت منهم الأبصار وانقطعت الأصوات. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي من كثرتهم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فإذا نفخ في الناقور، أي نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. في هذا اليوم أيها الناس ترجف الراجفة ثم تتبعها الرادفة، فتمتلئ القلوب خوفا وهلعا، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، خافت القلوب واكتظمت الأصوات في الحناجر، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عباد الله، ما أعظم هول يوم القيامة. نفخ في الصور ففزع الخلائق قياما لربهم، قد أحاط الهول بهم سماء فوقهم تتشقق ثم تكشط ويطويها الجبار بيمينه، وغمام يثور ثوران الدخان، وملائكة تتنزل تحيط بالناس صفوفا، ورب العزة يجيء لفصل القضاء بين العباد، وجبال تطير كالسحاب، وأرض تزلزل وترجف رجفة بعد رجفة وترج رجا، وبحار تسجر وتنقلب نارا، والشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تطمس، والطيور والوحوش تحشر مع الناس والشياطين، فتشخص الأبصار وتصل القلوب إلى الحناجر، ويشتغل كل امرئ بما فيه، ويفر الإنسان من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويطول على الناس الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا شراب ولا طعام، بل يغرقون في العرق يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، يشهد الأنبياء بالبلاغ، ويشهد الشهداء من الملائكة على أعمال بني آدم، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. في هذه الأهوال يؤتى بجهنم تجر جرا يجرها 4,900,000,000 ملك، فتزفر الزفرة، فتجثو الأمم منها على الركب، فيزداد فزع الخلائق، فيولون مدبرين، ينادي بعضهم بعضا يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ولكن أين المفر؟ ما لكم من الله من عاصم؟ إلى ربك يومئذ المستقر. والملك على أرجائها يتلقفونهم فيردونهم إلى محشرهم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، بل هم اليوم مستسلمون. وفي هذا الهول تتطاير صحائف الأعمال، ويبدأ العرض على الجبار، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي هذه الشدة الشديدة يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب كم أخرج؟ فيقول الله من كل 1,999. قال فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. متفق عليه. يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا. ثم يوضع الميزان، قال عليه الصلاة والسلام فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزعت، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. نعم أيها المسلمون. ثم يضرب الصراط على متن جهنم، وهو أدق من الشعر وأحد من الموس، وعلى حافتيه كلاليب معلقة، مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه، فيمر الناس على قدر أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: وآخرهم يتلبط على بطنه فيقول: يا ربي لما أبطأت بي؟ فيقول: أبطأ بك عملك. فالعمل العمل عباد الله، والبدار البدار. كل الناس يغدو، فبائعوا نفسه فمعتقها أو موبقها، فأعتقوا أنفسكم في زمان الإمكان، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فانتبهوا لدنياكم، فإنها ساعة عمل ومحطة تزود، لا سيما وأنتم في شهر حفته الفضائل وفتحت للمقبلين عليه الجنان وأوصدت النيران وأغلت الجان، ولم يبق إلا تلبية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيا حسرة من فرط، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو الملوم. شهر الفضائل والهبات، وها هو قد بدا في توديعكم، ولم يبق منه إلا القليل. نهايات تزداد فيها الحسرات، ولحظات تسكب فيها العبرات، ولا عجب من أسف على فوات الخيرات. أيام ليس لها في الدهر مثلها، صفدت فيها الشياطين، وفتحت فيها أبواب السماء، وغلقت أبواب الجحيم، ونادى فيها المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيام الذنوب فيها تغفر، والعتقاء كل ليلة، والدعاء لا يرد. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن أيها المسلمون، الخير فيما بقي كثير، كيف لا وأنتم في أول العشر التي فيها ليلة القدر، وهي الليلة التي عظم شرفها، فرصة العمر وغرة الشهر وفوز الدهر، عظمها الله تعظيما، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر، وذلك لكثرة خيرها وبركتها. قال الله: تنزل الملائكة والروح فيها. قال الإمام ابن كثير: أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الأرض، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ليلة أمن وسلام من كل مكروه، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا أهل التنافس، يا باغي الخير، أقبلوا، هذا ميدانكم، وإياكم والغفلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: لله فيه ليلة

واعلموا أن الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في الاستعداد للقاء الله واتباع الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فشمروا يا أهل الصيام والقيام، فهذا شهركم والموعد الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. اللهم بعزتك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المقبولين ومن عتقائك من النار في هذا الشهر. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحِّ صفوفهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم شتت قلوب أعدائك، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم انصر بهم دينك وأحي بهم سنة نبيك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.